إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل مع شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. بعدما بين المصنف عليه رحمة الله حكم الخروج لصلاة العيد وبين وقتها، شرع في بيان سنن يسن للمسلم أن يأتي بها في هذه الصلاة، صلاة العيد. وكذلك هذه السنن متعلقة أيضا بهذا اليوم، اليوم المبارك، يوم العيد. فقال عليه رحمة الله: والسنة فعلها في الصحراء، وتعجيل الأضحى، وتأخير الفطر، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا. وهذه السنن التي ذكرت كلها وهي ثلاث بينا الأدلة عليها. ثم قال عليه رحمة الله: وأن يتنظف ويتطيب، يعني ومن السنة أيضا من أراد الذهاب إلى صلاة العيد أن يتنظف وأن يتطيب، وهذه هي السنة الرابعة. فسبق معنا أيضا في صلاة الجمعة أنه من أراد الذهاب إليها فإنه يشرع له أن يتنظف وأن يتطيب. فقد وردت عن السلف عليهم رحمة الله آثار صحيحة فيما ذكره المصنف عليه رحمة الله. أما حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت في ذلك حديث فيما علمت وبحثت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة إلى الاغتسال وهو داخل في قوله يتنظف، فالتنظف يدخل فيه الاغتسال ويدخل فيه إزالة الشعور التي أمرنا بإزالتها، وكذلك قص الأظافر. أما بالنسبة للاغتسال فقد ورد فيه حديث في سنن ابن ماجة، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى، يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى. وهذا الحديث صريح، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لأن في إسناده جبارة ابن المغلس وهو ضعيف، وهو يروي أيضا عن حجاج ابن تميم وكذلك حجاج ضعيف، فلذلك لا يثبت كما قلت يعني سنة مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال لصلاة العيد. لكن أصح ما يستدل به، أصح ما يستدل به للاغتسال يوم العيد هو ما رواه الشافعي في مسنده ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى، أن رجلا سأل عليا رضي الله عنه وأرضاه عن الغسل، فقال علي رضي الله عنه إجابة لما سأله عن الغسل، قال: اغتسل كل يوم إن شئت، اغتسل كل يوم إن شئت. فقال الرجل: لا، الغسل الذي هو الغسل، يعني كأنه يسأل عن الغسل الذي جاءت فيه الفضيلة أو الغسل الذي يأتي في مناسبة كالعيد، لأنه قال الغسل الذي هو الغسل. فقال علي رضي الله عنه لما فهم منه أنه يسأل عن الغسل الذي فيه الفضيلة، قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. وهذا إسناده صحيح. فدل هذا الحديث على أن من السنة الاغتسال لصلاة العيد. وهذا الغسل مستحب. وعلي رضي الله عنه وأرضاه من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذن فثبت الغسل كما قلنا من السنة بهذا الحديث. ويمكن أيضا أن يستدل لهذه السنة بما أخرجه مالك في موطئه عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، هذا رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر، وهذا إسناده صحيح موقوف. فهذان أثران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما كانا يغتسلان ليوم العيد. أما التنظف بإزالة الشعور الزائدة كما ذكرت التي أمرنا بإزالتها، وهي حلق العانة ونتف الإبط وحف الشارب وكذلك قص الأظافر، فهذه سبق الكلام عليها في باب صلاة الجمعة، وأنها إذا طالت فإنها تزال، إذا طالت فإنها تزال. وعلمنا أيضا أن السنة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وهي 40 يوما، لا يجوز للمسلم أن يتركها تطول عن 40 يوما، العانة والإبط وشعر العانة وشعر الإبط والشارب وكذلك قص الأظافر، لا يجوز أن تترك أكثر من 40 يوما. هكذا ورد الحديث حديث أنس في صحيح مسلم، وقد سبق الكلام عليه في باب صلاة الجمعة. إذن هذا هو قول المصنف وأن يتنظف، وقوله أن يتطيب هذا أيضا مما يعني يشرع يوم العيد أن يتطيب المسلم حتى يذهب إلى صلاة العيد يعني برائحة طيبة. وقد ورد هذا في فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وذلك فيما رواه الفريابي وهو أبو بكر جعفر بن محمد، له كتاب اسمه أحكام العيدين، أحكام العيدين. توفي هذا الفريابي سنة 301 الهجرة رحمه الله، روى بإسناد صحيح عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل ويتطيب يوم الفطر، يغتسل ويتطيب. إذن فدل ما ذكرته من هذه الآثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يشرع للمسلم قبل ذهابه إلى صلاة العيد أن يتنظف وأن يتطيب. وهكذا يعني التي يحصل فيها الأماكن التي يحصل فيها الاجتماع، فعلى المسلم أن يذهب يعني بريح طيبة وأن يكون متنظفا حتى لا تحصل منه الأذية لإخوانه المسلمين. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: ويلبس أحسن ثيابه، ويلبس أحسن ثيابه. وهذه هي السنة الخامسة التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله، وهي لبس أحسن الثياب. عندما نقول لبس أحسن الثياب لا يعني أنه يلزم أن يشتري الجديد، ولكن يلبس أحسن ثياب، أحسن ثيابه يعني مما يتجمل به لأداء هذه العبادة. ويدل على هذه السنة ما رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد، وهو مخرج أيضا في السلسلة الصحيحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء، يلبس يوم العيد بردة حمراء. وقوله حمراء هذه لا يفهم منها أنها حمراء خالصة، لا يفهم منها أنها حمراء خالصة، لأن لبس الأحمر الخالص هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء في أحاديث أخرى النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس حلة حمراء أو بردة حمراء، ما جاء من ذلك لا يفهم منه ماذا؟ الأحمر الخالص. وفي هذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الزاد: وغلط من ظن أنها حمراء بحتا لا يخالطها غيره، وإنما الحلة الحمراء بردان يمنيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمانية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر. وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي، ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر. ثم ذكر رحمه الله جملة من الأحاديث في النهي عن لبس الأحمر البحت يعني الخالص. إذن فالمقصود بالحلة الحمراء أو البرد الأحمر المراد به يعني ما كان يلبسه صلى الله عليه وسلم ويكون فيه يعني أسود وأحمر، لكن لكثرة الخطوط هذه يعني الحمراء فيسمى أحمر. مثل هذا الشماخ مثلا لونه أحمر وأبيض، فيه الأحمر والأبيض، لكن لو تسأل أي واحد قل ما لونه يقول لك أحمر. فكذلك كانت هذه البرود اليمنية فيلبسون إزارا ورداء، ويكون ذلك الإزار وذلك الرداء يعني مخطط فيه لون أحمر ولون أسود، لون أحمر ولون أسود. فالذي يراه يقول هذه بردة حمراء، هذه بردة حمراء. أو يقول مثلا إذا كان فيه أخضر وأسود أو أخضر وأبيض يقول هذه بردة خضراء. فالشاهد إذن أن ما جاء في هذا الحديث أنها بردة حمراء فلا يعني أنها حمراء خالصة، لأن الأحمر الخالص البحت هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل لهذه السنة أيضا، أي أنه على المسلم إذا أراد الذهاب إلى صلاة العيد أنه يتجمل ويلبس أحسن ثيابه، يدل عليه أيضا ما رواه البخاري في كتاب العيدين، كتاب العيدين باب في العيدين والتجمل فيهما، باب في العيدين والتجمل فيهما، هكذا ذكر تسمية هذا الباب. ثم أورد تحته حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر جبة فمن استبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. ابتع هذه يعني اشتري هذه تجمل بها للعيد والوفود، الشاهد قوله تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلق له. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ لأنه قال يعني من استبرق، هذه الحلة كانت من استبرق، والاستبرق هو نوع من أنواع الحرير، والحرير يعني يحرم على الرجل أن يلبسه، فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هذه لباس من لا خلق له. فلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه لبس الحرير، لكن لم ينكر عليه قوله يعني تلبسها للعيد والوفود، يعني أقره على ذلك. لهذا قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: وجه الاستدلال به، يعني وجه الاستدلال بهذا الحديث من جهة تقريره صلى الله عليه وسلم على أصل التجمل، يعني أقر عمر على قوله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. لكن لما كانت الحلة من الحرير أنكر عليه وقال: هذه لباس من لا خلاق له. فدل إذن ما ذكرته على أن من السنة أن يتجمل المسلم عند ذهابه لصلاة العيد وأن يلبس أحسن ثيابه، وهو ما أشار إليه المصنف عليه رحمة الله بقوله: ويلبس أحسن ثيابه. ثم قال: ويذهب من طريق ويرجع من أخرى. وهذه هي السنة السادسة، وهذه السنة تعرف بمخالفة الطريق، يعني إذا ذهب إلى المسجد من طريق يعود من طريق آخر، إذا ذهب مثلا من جهة الشمال يعود من جهة اليمين وهكذا. وهذه السنة يدل عليها ما رواه البخاري في صحيحه، يدل عليها ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، إذا كان يوم عيد خالف الطريق. وجاء توضيح ذلك أيضا عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره. وهذا يوضح ما جاء في رواية عبد الله وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. وهذه السنة أيضا يغفل عنها كثير من الناس. فإن قال قائل: ما الحكمة من ذلك؟ يعني ما الحكمة أنني أذهب من طريق وأرجع من طريق آخر؟ العلماء عليهم رحمة الله ذكروا حكما في ذلك، منها قولهم إظهار هذه الشعيرة في جميع طرق البلد، يعني حتى تظهر هذه الشعيرة التي هي الخروج لصلاة العيد والفرح بالعيد، يعني يظهر في جميع طرق البلد، فيذهب الناس من هذا الطريق ويرجع من هذا الطريق، فماذا تظهر هذه الشعيرة. وقال آخرون: الحكمة في ذلك حتى يقضي يعني الأغنياء حاجة الفقراء والمساكين ويدخل عليهم السرور، فالذي من الله عليه يعني يمشي في هذا الطريق فيجد يعني محتاجين فيعطيهم ويسد حاجتهم ويفرحهم في هذا اليوم، ثم يرجع من الطريق الآخر فإذا وجد آخرين أيضا يغنيهم ويعينهم. فهذه الحكمة من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم للطريق. وقال آخرون: الحكمة في ذلك حتى يشهد له الطريقان، يشهد له هذا الطريق يوم القيامة ويشهد له هذا الطريق يوم القيامة. قالوا: لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، فيشهد لك هذا الطريق يوم القيامة ويشهد لك هذا الطريق يوم القيامة أنك أديت هذه الشعيرة وذهبت إليها وهي صلاة العيد. هكذا يعني ذكر بعض العلماء هذه العلل، ولكن هذه العلل يعني لم يأتي دليل على النص عليها، وإنما هي اجتهادات منهم عليهم رحمة الله. ولعل الأصوب في هذه المسألة هي أن نقول إن الحكمة الأساسية، إن الحكمة الأساسية في العمل بهذه السنة هي الاهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحكمة الأساسية والأصلية في العمل بهذه السنة، وهذه في الحقيقة يعني حكمة مجمع عليها، حكمة مجمع عليها، وهي أعلى حكمة يقتنع بها المؤمن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فهديه صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي. وكذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهكذا يجب أن يكون المسلم، لأن كثير من الناس في هذا الزمان يا إخواني يعني صرفوا عن العمل بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، والسبب في ذلك هو الأفكار الدخيلة التي دخلت عليهم. هذه الأفكار يعني صار أحدهم لا يعمل بالسنة أو لا يعمل بالآية حتى تتبين له الحكمة، زعم يقول: ما الحكمة في ذلك؟ فيجعل معرفة الحكمة مناطا للعمل وللامتثال، وهذا خطأ جسيم، هذا خطأ جسيم. وإنما المؤمن عليه أن يعود نفسه وأن يربيها على الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. علم الحكمة أو لم يعلم، علم الحكمة أو لم يعلم، لأن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يأمرانك إلا بما فيه خير. إذن فلا تجعل معرفة الحكمة مناطا للامتثال، وإنما معرفة الحكمة تزيدك ثباتا على هذا الدين وتزيدك طمأنينة في قلبك، فإن لم تعرفها فاعلم أن الخير فيما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك ثبت في صحيح مسلم، وهذا يبين لنا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها سألتها معاذة، سائلة جاءت تسأل عائشة فقالت لها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ وهذا أمر معروف، المرأة إذا حاضت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فهي تسأل لماذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أحرورية أنت؟ وهذه نسبة إلى حروراء، وهذا مكان معروف يعني نسب إليه الخوارج. قالت لها: أحرورية أنت؟ فقالت معاذة: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت عائشة، انظر الآن إلى إجابة عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ردت الأمر إلى ماذا؟ ردت الأمر إلى ماذا؟ ردته إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كنا نؤمر، هكذا كان يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نمتثل ما أمرنا به عليه الصلاة والسلام. وإن ذكر العلماء يعني حكم في ذلك، لكن الحكمة الأصلية هي كما قلت هي امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء في هديه عليه الصلاة والسلام. ذكر العلماء في مسألة الحائض قالوا لأن الصلاة تكثر وتحصل فيها مشقة، أما الصيام فهي أيام معدودة، وهذه حكمة يعني معقولة، لكن الحكمة الأساسية والأصلية هي الاهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي امتثال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك احذر أيها المسلم أن تجعل يعني معرفة الحكمة مناطا لامتثالك للأمر أو تركك للنهي، وهذه في الحقيقة كما قلت مشكلة كبيرة، وبدأت تسري في كثير من الناس، تسري في كثير من الناس. فلذلك يجب على كل واحد منا أن يعود نفسه على امتثال أمر الله وأمر رسوله، وأن يجعل شعاره سمعنا وأطعنا، هذا شعار المسلم، سمعنا إذا جاء الأمر عن الله ورسوله سمعنا وأطعنا، أو يقول هكذا أمرنا الله ورسوله، أو كما قال الزهري عليه رحمة الله وغيره: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. هذا هو شعار المسلم: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. ويكفي المسلم قول الله سبحانه وتعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون، يعني اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تهتدون. إذن فلذلك من السنة كما قلت من ذهب إلى صلاة العيد من طريق أن يرجع من طريق أخرى كما بينه المصنف عليه رحمة الله. هذه يعني ست من السنن أوردها المؤلف عليه رحمة الله في هذا الكتاب، فيسن للمسلم أن يحرص عليها يوم العيد يعني عند ذهابه ورجوعه من صلاة العيد. بقي هنا أن ننبه على بعض المسائل لم يذكرها المصنف عليه رحمة الله. المسألة الأولى في بيان الأفضل لمن أراد الذهاب لصلاة العيد، يعني هل الأفضل في حقه أن يذهب راكبا أم الأفضل في حقه أن يذهب ماشيا؟ وقد سبق وأن ذكرنا هذه المسألة في الذهاب لصلاة الجمعة، وقلنا بأن الأفضل لمن أراد الذهاب إلى صلاة الجمعة أن يذهب إليها ماشيا، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في ذلك أحاديث ذكرناها في باب صلاة الجمعة. كذلك في صلاة العيد لا شك أن الأفضل فيها أيضا هو الذهاب إليها ماشيا. لماذا؟ لأنه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه أيضا قال أكثر أهل العلم، فأكثر أهل العلم على أن من أراد الذهاب إلى صلاة العيد أن يذهب إليها ماشيا، وأن ذلك هو الأفضل. والدليل من السنة على أن الذهاب إلى صلاة العيد ماشيا هو الأفضل هو ما رواه ابن ماجة، ما رواه ابن ماجة وغيره واللفظ له يعني لابن ماجة، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. وعند الترمذي أيضا من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه قال: من السنة أن تخرج لصلاة العيد ماشيا. وهنا نلاحظ قول الصحابي من السنة، وقول الصحابي من السنة هذا له حكم الرفع، هذا له حكم الرفع، كما أشار إلى ذلك السيوطي عليه رحمة الله في قوله: ويعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي. إذا قال الصحابي من السنة فهذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي. فالصحابي إذا قال من السنة نعلم أن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل هي سنة واجبة أو هي سنة مستحبة؟ هذا ننظر في بقية الأدلة الأخرى حتى يتبين لنا ذلك، لأنها قد تكون سنة واجبة وقد تكون سنة مستحبة. لذلك يرد مثل هذا يعني عن كثير من الصحابة: من السنة كذا، من السنة كذا، فبعضها يكون واجبا وبعضها يكون مستحبا. فلذلك لابد هنا من النظر في الأدلة الأخرى، هل قوله من السنة واجب أو قوله من السنة مستحب. لكن إذا قال الفقهاء من السنة فقولهم من السنة كذا فيعنون بها السنة المستحبة، لأنهم اصطلحوا على أن السنة هي ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وكثير من الناس يخلط بين هاتين المسألتين، إذا قرأ قول الصحابي من السنة يفهم منها مباشرة ماذا؟ المعنى الذي اصطلح عليه المتأخرون. فلذلك لابد من التفريق بين قول الصحابي من السنة فهذا يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب، وبين قول الفقهاء من السنة كذا فإنه يحمل معنى الاستحباب، لأن هذا الذي اصطلح عليه الفقهاء. إذن فقول علي هنا من السنة هذه لم يرد ما يدل على وجوبها، فتكون إذن سنة مستحبة، تكون سنة مستحبة. قال الترمذي عليه رحمة الله بعدما أورد حديث علي قال: والعمل على هذا عند على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وألا يركب إلا من عذر، وألا يركب إلا من عذر. والعذر كما تعلمون إذا كان مثلا المصلى بعيد أو يكون الذاهب يعني إلى صلاة العيد يعني عاجز عن الذهاب فيركب، أو يكون مريضا أو يكون شيخا كبيرا، المهم أنه إذا لم يستطع أو كان وصوله إلى المصلى يحصل له مشقة في ذلك، ففي هذه الحال لا بأس أنه يركب. لكن من أراد الخير وأراد السنة فإنه يمشي لصلاة العيد ولا يركب، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى التي لم يذكرها المصنف ونبهت عليها. وعلى هذا أيضا درج السلف على هذه السنة أنهم يمشون إلى صلاة العيد، كما قال سعيد بن المسيب عليه رحمة الله: سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج إلى المصلى، والاغتسال. سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج إلى المصلى، والاغتسال. هذا أيضا رواه الفريابي في كتابه أحكام العيدين، وإسناده صحيح كما قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله. هذه المسألة الأولى التي نبهت عليها ولم يذكرها المصنف عليه رحمة الله. المسألة الثانية وهي في بيان أنه لا سنة قبلية ولا بعدية لصلاة العيد، ليست هناك سنة قبلية تصلى قبل صلاة العيد، وليست هناك سنة بعدية تصلى بعد صلاة العيد، لأنه سبق معنا في صلاة الجمعة أن لها سنة بعدية، أما قبلها فالتنفل مطلق، أما السنة البعدية فقد سبق الكلام عليها يعني في كلامنا على صلاة الجمعة. أما صلاة العيد فلم يثبت فيها شيء، لا سنة قبلية ولا سنة بعدية. والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، صلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، هذا الشاهد، صلى ركعتين يعني ركعتي العيد، ثم نفى أنه صلى قبلهما وصلى بعدهما، قال لم يصلي لا قبلهما ولا بعدهما، وهذا حديث ثابت في الصحيحين. إذن فنقول لمن ذهب لصلاة العيد يعني ليس هناك لا سنة قبلية ولا سنة بعدية، لكن من ذهب مبكر لصلاة العيد ودخل المسجد هل يصلي ركعتين؟ نقول نعم، لأن هذه ماذا؟ صلاة تحية المسجد وليست سنة قبلية لصلاة العيد، إذن فمن أتى المسجد قبل صلاة العيد يصلي ركعتين، فهذه تحية المسجد وهو عمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. وهذه المسألة يعني سنة قبلية أو سنة بعدية جاء فيها يعني خلاف أورده الحافظ عليه رحمة الله في شرحه لهذا الحديث، ثم ختمه بقوله والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافا لمن قاسها على الجمعة. لاحظ الخلاف الآن من أين جاء؟ من قياس العيد على الجمعة، فالذين قاسوها قالوا هناك سنة بعدية نصلي بعدها، لكن هنا لا يصح القياس. قال عليه رحمة الله إذن خلافا لمن قاسه على الجمعة، قال وأما التنفل وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إذا كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام، والله أعلم. انتهى كلامه عليه رحمة الله، انتهى كلامه. إذن فيبين هنا من أراد أن يتنفل تنفلا مطلقا فهذا جائز، إلا أن يكون ذلك في وقت الكراهة، فهذا لا يصح أن يتنفل في وقت الكراهة. أما كما قلنا من دخل مثلا إلى المسجد فصلى تحية المسجد وكانت الشمس قد طلعت قيد رمح ولم يشرع الناس في صلاة العيد فقال أصلي أيضا سنة الضحى فلا بأس، في هذه الحال لا بأس، لأنه لم ينوي بها سنة العيد القبلية. أما أن يصليها بنية السنة القبلية للعيد فهذه لم يثبت فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. ورحم الله ابن العربي عليه رحمة الله إذ يقول ومن اقتدى فقد اهتدى، ومن اقتدى فقد اهتدى، يعني ليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم يهتدي، وهذا ربما أخذه من قول الله سبحانه وتعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة التي أردت بيانها ولم يذكرها المصنف هي في بيان من فاتته صلاة العيد، من فاتته صلاة العيد كيف يقضيها أو أنه لا يقضيها، ماذا يصنع من فاتته صلاة العيد؟ هذه المسألة للعلماء فيها قولان، للعلماء فيها قولان. القول الأول قالوا من فاتته صلاة العيد، من فاتته صلاة العيد سقطت عنه، من فاتته صلاة العيد سقطت عنه، يعني لا يصلي صلاة العيد. قالوا ولا يصح قياسها على الجمعة، لا يصح قياسها عن الجمعة، لأن الجمعة إذا فات المسلم كما تعلمون من فاتته صلاة الجمعة الواجب عليه ماذا؟ فرض الوقت أنه يصلي الظهر. لكن من فاتته صلاة العيد قالوا فلا شيء عليه، يعني لا يصليها، يعني لا ركعتين ولا أربعا. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا من فاتته صلاة العيد شرع له قضاؤها، من فاتته صلاة العيد شرع له أن يقضيها، لكن اختلفوا هل له أن يقضيها ركعتين أو يقضيها أربع ركعات على مذهبين. وهناك مذهب ثالث أيضا ونذكر هذه المذهب كالآتي. المذهب الأول قالوا من فتته صلاة العيد يصليها أربعا، يعني فتتك صلاة العيد صلي أربع ركعات. ما هو دليلكم على ذلك؟ استدلوا بأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال من فاتته العيد مع الإمام فليصلي أربعا. هذا رواه ابن أبي شيبة والطبراني في الكبير. لكن هذا الحديث وهذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني ضعيف، ضعيف، وعلته هي الانقطاع، لأن الذي يروي هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود هو الشعبي، والشعبي كما ذكر المحققون من أهل العلم يعني لم يسمع من عبد الله بن مسعود، إذن فحصل انقطاع. إذن من هو الراوي بين الشعبي وبين عبد الله بن مسعود؟ الله أعلم بحاله، قد يكون كذاب، قد يكون يعني ضعيف، قد يكون أي احتمال. إذن فهذا الحديث منقطع فلا يصح الاستدلال به. المذهب الثاني قالوا يصليها ركعتين، وهذا هو الراجح، يصليها ركعتين، وسيأتي ذكر الأدلة على ذلك. المذهب الثالث قالوا هو مخير، مخير بين صلاة ركعتين أو صلاة أربع ركعات. وهذا المذهب كما تلاحظون يعني مبني على صحة المذهبين قبله، مبني على صحة المذهب الأول وعلى صحة المذهب الثاني. وقد علمت أن المذهب الأول دليلهم ضعيف، إذن فيترجح المذهب الثاني، يترجح المذهب الثاني وهو أنه يصليها ركعتين، من فتته صلاة العيد يصلي ركعتين. وفي هذا يقول الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه باب من فاتته صلاة العيد يصلي ركعتين، من فاتته صلاة العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى. يعني كل من لم يشهد صلاة العيد على رأي الإمام البخاري رحمه الله أنه يصلي ركعتين. لماذا قال هذا؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام، هذا عيدنا أهل الإسلام. يعني لم يرد حديث بهذا اللفظ هذا عيدنا أهل الإسلام، لكن جاءت أحاديث تبين هذا المعنى الذي ذكره الإمام البخاري عليه رحمة الله، كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما كان عندها جاريتان تغنيان فدخل أبو بكر الصديق فنهارهما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإن لكل قوم عيدا. يعني هذا الذي يريده الإمام البخاري رحمه الله بقوله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام، ليس المراد أنه ورد لفظ بهذا، ورد حديث بهذا اللفظ. وروى الفريابي أيضا في أحكام العيدين عن الإمام مالك عليه رحمة الله أنه سئل الإمام مالك عليه رحمة الله عمن جاء إلى صلاة العيد فوافاهم قد فرغوا من الصلاة، يعني أتموا صلاتهم، وفرغ الإمام من الخطبة. يعني سئل الإمام مالك ماذا يصنع من يعني حصل له هذا الموقف، فقال عليه رحمة الله يصلي ركعتين، يصلي ركعتين ثم يفعل كفعل إمامه في تكبير صلاة العيد، في تكبير صلاة العيد، يعني يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا كما سيأتينا في بيان ذلك عندما ذكره المصنف عليه رحمة الله. وهذا هو مذهب الإمام مالك كما نقله القرافي في كتابه الذخيرة، هذا هو مذهب الإمام مالك أن من فتته صلاة العيد يصلي ركعتين، يعني مثل صلاة العيد، مثل صلاة إمامه. وبهذا قال جماعة من السلف، ونقلوه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، لكن يعني لم أقف على سند صحيح بالنسبة إلى أنس بن مالك رضي الله عنه، جاءت آثار لكن التي وقفت عليها كلها ضعيفة، لكن هذا يعني نقل عن كثير من السلف أنه قالوا من فاتته صلاة العيد يصلي ركعتين. هذه إذن ثلاث مسائل لم يشير إليها المصنف عليه رحمة الله، وقد بينتها إتماما للفائدة. نرجع إلى كلام المصنف، قال فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. أفاد كلام المصنف هنا مسألتين، أفاد كلام المصنف هنا في قوله فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة أفادنا مسألتين. المسألة الأولى أن صلاة العيد ركعتان، هذا بيان لعدد ماذا؟ ركعات صلاة العيد، أنها ركعتان. والمسألة الثانية أنه لا يشرع الأذان ولا الإقامة لصلاة العيد، لا يشرع لا الأذان ولا الإقامة لصلاة العيد. أما المسألة الأولى وهي أن صلاة العيد عدد ركعاتها ركعتين، هذا أمر مجمع عليه، وسيأتي ذكر الأدلة عند بيان كيفية صلاة العيد وفي شرحنا لكلام المصنف عليه رحمة الله. أما المسألة الثانية وهي أنه لا يشرع الأذان ولا الإقامة لصلاة العيد، فهذا يدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه، ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. هذا الشاهد، يعني صلى مرات كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين وكان يصلي دون أذان ولا إقامة. ونقل الإمام مالك عليه رحمة الله في الموطأ أنه سمع غير واحد من علمائهم، يعني من علماء المدينة، يقول لم يكن في عيد الفطر ولا في عيد الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، يعني إلى زمن الإمام مالك عليه رحمة الله. يعني كانوا إذا أرادوا صلاة العيد يجتمعون، فإذا جاء الإمام شرع في ماذا؟ الصلاة. فيبين هنا عليه رحمة الله أن ذلك من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمانه. ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، يعني أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد. ومن هنا نعلم أن النداء الذي يقال في بعض المساجد من البدع، يعني مازال في بعض المساجد الآن ينادى لصلاة العيد، ماذا يقولون؟ صلاة العيد سنة مؤكدة، هذا يعني خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان في هذا الكلام الذي يقولونه يعني سنة ثابتة لكان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم من بعده، لكن لما لم يرد عنهم شيء بل ورد عنهم النفي. يعني لو لم يرد هذا الحديث الذي ذكرته، وهو أنه قال يعني النبي صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين، يعني بلا أذن ولا إقامة، لو لم يرد هذا الحديث لقلنا بعدم الجواز. من أين نأخذ ذلك؟ نأخذ ذلك من أن هذا الفعل كان يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولم تردنا فيه سنة، فكيف إذا ورد هذا الحديث أيضا؟ إذن فلذلك نعلم ما يقوله بعض الناس في المساجد من النداء لصلاة العيد، صلاة العيد سنة مؤكدة، صلاة العيد سنة مؤكدة، ويكررونها مرتين أو ثلاث أو أربع ونحو ذلك، كل هذا من البدع، كل هذا من البدع. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا قال ابن القيم عليه رحمة الله في الزاد وكان صلى الله عليه وسلم، اسمعوا يعني السنة في صلاة العيد، قال ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، لم ينادى بهذا، والسنة ألا يفعل شيء من ذلك، انتهى كلامه عليه رحمة الله. انظر كلام العلماء عليهم رحمة الله يرجعون إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل الأذان والإقامة يعني هذا قام المقتضى أو المقتضي على فعله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك لم يفعله. فلاحظ في صلاة الكسوف جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمر بأن ينادى لها ويقال الصلاة جامعة الصلاة جامعة، فينادى الصلاة الخمس جاء الأذان المشروع، لكن صلاة العيد لم يرد فيها شيء. إذن فنقف حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن فما يقوله بعض الناس كما قلت صلاة العيد سنة مؤكدة، هذا من البدع، ويجب على من كان يقول هذا أن يتركه، وأن ينصح الناس بعضهم بعضا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه رحمة الله ويكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، يعني إذا قال الله أكبر يكبر سبعا ويحسب معها تكبيرة الإحرام، هذا في الركعة الأولى. وفي الركعة الثانية إذا قام يعني بعد السجدة الثانية إذا قام يقول الله أكبر، وهذا تكبير القيام، ثم يكبر خمسا وهو قائم، يعني لا يحسب هذه التكبيرة التي قام بها. هذا ما أورده المصنف عليه رحمة الله. وهذه المسألة يعني فيها كلام يعني يطول، وكما سمعتم فقد أذن الأذان، فنرجع الكلام عليها بإذن الله عز وجل إلى درسنا القادم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لاقتفاء سنة نبينا صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه، ومن اقتدى فقد اهتدى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.